أقوم الشيطان يربط بيني فبيا لا يربط كذبا مرجع بحرين يلتقيان بينهما فصخ لا يبين فبيا لا يربط كذبا يخرج منهم نور ومرجان فبيا لا يربط كذبا ولو جوال المنجات في بحك العلم فبيا لا يربط كذبا كل من علي أفاني ويبقى جوابك رجال ونطران فبيا لا يربط كذبا يسألهم السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبيا لا يربط كذبا سأنفوه لكم أيها الثقلان فبيا لا يربط كذبا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيا لا يربط كذبا يسمع عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبيا لا يربط كذبا فإذا انشقت السماء فكانت ردة الدين فبيا لا يربط كذبا فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبيا لا يربط كذبا.